قطرنا يا هبوب العش إلى قد خافقي ودت خذتني للسهول وللجبال غاليا جدن. نشوفك يا قطار اسطورة التاريخ لم تدت كسبت مجد يا كل الشموخ بكار.